الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نختم الكتاب التوحيد، كتاب فوائد لابن القيم رحمه الله، وسنبدأ إن شاء الله في يوم الأحد في كتاب العزلة للإمام الخطاب رحمه الله. نأخذ منه في كل محاضرة كل أحد شيئا يسيرا لأهمية هذا الكتاب في هذا الزمان. يقول ابن القيم رحمه الله: قاعدة جليلة في أسباب التوفيق والخذلان. التوفيق كما ذكرنا قبل ذلك في تعريفه أنه إعانة من الله بهذا العبد، إعانة خاصة مع، يبقى دي واحد، إعانة من الله بالعبد خاصة. اثنين، مع تهيئة الأسباب. ثلاثة، مع رفع العوائق. ثلاثة دول يسموا إيه؟ يسموا توفيق. إعانة من الله بالعبد، عناية خاصة. اثنين، مع تهيئة الأسباب. ثلاثة، مع رفع الموانع والعوائق. أن يعينك ويهيئ لك الأسباب، أسباب الطاعة، ويرفع عنك العوائق والموانع التي أمام الطاعة. لذلك ابن الجوزي رحمه الله قال: فإذا رأيت نفسك تتعثر كثيرا في الطريق إلى الله فانظر فيما تتعثر. لما تيجي كل شوية تقوم وتقع، تقوم وتقع، وتقوم وتقع، شوف نفسك انت بتقع من ايه. يبقى ده التوفيق. واضح الكلام كده؟ ضده ألا وهو الايه؟ ألا وهو الخذلان. ضده الخذلان، تجد عجز، كسل، مع عوائق وموانع وعدم تهيئة أسباب. يبقى هذا يسمى خذلانا. ما كان من الله بهذا العبد توفيقا فمن الله فضل ورحمة، والعبد فعل أسبابا. الجزئية الأخيرة دي الفرق بينك وبين الأشاعرة. واضح كده كلام؟ والعبد فعل إيه؟ أسبابا، اللي هيتكلم فيها بقى. وكذلك الخذلان اللي هي قوله تعالى: يضل من يشاء، زي التوفيق يهدي من يشاء. كذلك الخذلان من الله بهذا العبد عدلا. يبقى هنا معاملة عدل وهنا معاملة فضل. لذلك لما قال تعالى: وحبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، قال فضلا، فضلا من الله ونعم. تجد التوفيق مربوط بالفضل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. واضح الكلام؟ يبقى هنا توفيق بس ليه أسباب، وهنا خذلان أيضا ليه أسباب. واضح الكلام؟ وده حاول تفصله في حياتك. يعني التوفيق في طلب العلم، التوفيق في صلاة النافلة، التوفيق في صلاة الضحى، التوفيق في صلاة الجماعة، التوفيق في قيام الليل، التوفيق في قراءة القرآن، التوفيق في حفظ القرآن، في أمور الطاعات عموما. الخذلان في كل دول برضه، هذا ليه أسباب وهذا له إيه؟ وهذا له أسباب. قال ابن القيم: قد فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، نعمة الطاعة ونعمة اللذة. قد تطيع ولكن ليست عندك لذة الطاعة، فإذا أطعت هذه نعمة وإذا أحسست بلذة الطاعة هذه نعمة على نعمة وكلاهما من الله. ممكن أحيانا وانت بتصلي تحس بلذة الصلاة، ذاق طعم الإيمان، صح كده؟ إذن الإيمان ليه إيه؟ له طعم، له طعم، ولكن هذا الطعم يحجز بينك وبينه المعاصي، فتلاقي نفسك زي ما داخل من الصلاة زي ما خارج منها، زي ما جاي طلب العلم زي ما انت خارج منه، زي ما قرأت قرآن ده لو قرأت زي ما خرجت منه، مش حاسس بلذة. وبعض الأحيان ممكن وانت قاعد في البيت بتقرأ صفحة قرآن تلاقي نفسك بتبكي، تلاقي في لذة، في انشراح في الصدر، وانت بتصلي ركعة أو ركعتين تحس ان في لذة في الطاعة. الطاعة دي نعمة، ولذة الطاعة دي نعمة، اللي هي في قوله حبب إليكم الإيمان وزينه. التزيين ده اللي هو لذة الطاعة، انك تذوق طعم الطاعة. مسكة الكتاب ده في طلب العلم لذة، مسكة الورقة لوحدها وتقليب الورقة في طلب العلم ليه لذة. يحدث بين العبد وبين لذة الطاعة أو ذوق الطاعة يحدث بينهم المعاصي، المعاصي. لذلك جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن عندي الطاعة وعندي لذة الطاعة. قال نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه، ترغب. يبقى هنا خد بالك العلاج اللي احنا عايزين نمشي عليه، أسباب التوفيق. فترغب إليه الدعاء، لا تفطر عن الدعاء. فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. سليمان النبي الملك النبي كان يدعو رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أن أشكر نعمتك، أوزعني أن أشكر نعمتك. يبقى من أسباب التوفيق في الطاعة ولذة الطاعة أن تدعو الله. عايز في طلب العلم، اللهم إني أسألك أن تثبتني على العلم، اللهم أعني عليه، اللهم وفقني عليه، اللهم افتح لي في هذا العلم، تدعو الله عز وجل. في قيام الليل تدعو الله تبارك وتعالى، في الثبات في الفتن تدعو الله تبارك وتعالى. لذلك في الحديث الحسن من لم يسأل الله، في حديث عائشة، يغضب عليه، يغضب عليه. وحديث عائشة أيضا سلوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النعل، فإن الله إن لم ييسره لك لن يتيسر. وهذا حديث إسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. شسع النعل عارفه؟ يعني أنت بتدور على رباط، الرباط بتاع الجزمة بتاعك مش لاقيه، مش لاقيه، إن لم ييسره الله لك مش هتلاقيه، لن يتيسر. يبقى ده يعلمنا إيه؟ يعلمنا تعلق القلب بالله دائما، دائما في كل شيء تسأل الله عز وجل أن ييسره لك، فإنه إن لم ييسره لن يتيسر أبدا. كذلك في طلب العلم اللي أنت كل شوية تقوم وتقع فيه، ده تقوم وتقع فيه، تقوم وتقع فيه. النهاردة تكتب بكرة ما تكتبش، النهاردة تذاكر بكرة ما تذاكرش، النهاردة بتحضر بكرة ما بتحضرش، النهاردة بتسمع بكرة ما بتسمعش، اللي انت عمال تقع فيه كتير ده لازم تدعو الله عز وجل. ليه؟ لان اسمه الغني. يبقى من اسباب التوفيق اهم حاجه ليه؟ الدعاء دائما. احفظ الكلام ده، عايزين نحفظه. يبقى فترغب اليه ان يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه ايه؟ فاليه تجأرون، تجأرون، إليه ترجعون، إليه ترغبون، إليه تدعون، كل هذا في تجأرون. وقال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يبقى الدعاء مع ذكر النعم اللي هو الاعتراف بالنعم اللي هو شكر النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر بالاعتقاد أنها من الله منا وبالعمل أن تدعو إليها. لذلك قلنا قبل كده بأن الدعوة إلى الله هذا شكر العلم، الدعوة شكر العلم، كما قال علي بن أبي طالب: إن العلم ينادي العمل، فإن أجابه العمل وإلا ارتحل. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أنت حضرت النهاردة مجلس علم، كم مرة وانت خارج مجلس العلم كده شكرت ربك أن من عليك بحضور مجلس العلم في الوقت الذي أضل فيه الملايين؟ هو ده. لما سئل الشيخ ابن باز عن فلان لماذا انتكس وكان يحضر بيننا، قال: لعله لم يشكر الله. الكلمة اللي قالها لعله لم يشكر. فأنت الآن في نعمة، كم مرة شكرت ربك عليها؟ أن يسر لك المجيء، وأن يسر لك السماع، وأن يسر لنا الحضور، وأن يسر لنا الفائدة، وأن يسر لنا كلامه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام واستفادة. هذا كله نعم يحتاج إلى شكر. إذن الدعاء الشكر. قال ابن القيم: وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيق الله. ده بيقول لك النعمة منه فضلا، ولو شكرت الشكر ده برضو توفيق منه. يعني إن شكرت ده الشكر ده توفيق منه، كما قال ابن القيم في المدارج: فذكر العبد ما بين ذكرين. لما بتيجي تذكر، بتيجي تقول أذكار الصباح مثلا، لو قلت يعني لما تيجي تقول أذكار الصباح أو أذكار المساء، أن الله من عليك فقلت، ولولا أنه ما من ما قلت. ثم تقول وتحس بلذة أذكار الصباح وانت قاعد لوحدك كده، دي نعمة تانية، توفيق منه تاني. فيمن عليك من ذكر إلى ذكر، ومن عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة. لذلك من آثار اسم الأول والآخر، فمنه الإعداد ومنه الإمداد، فيعطيك ويمن عليك ويوفقك ويقبلها منك ويعطيك الجنة. يبقى أنت إن شكرت ده أصلا إيه؟ توفيق من الله عز وجل إنك شكرت. يبقى لما ما تيجي مثلا ما تشكرش، يبقى شوف نفسك أن الله لم يوفقك، وضد التوفيق الخذلان. قال: والذنوب من خذلانه. لما تيجي تقع في معصية، اعلم أن الله خلى بينك وبين نفسك وبين شيطانك، ولو كنت عزيزا لعصمك ولا نجاك. يبقى لما تيجي تقع في ذنب، أما تيجي تقع في كسل، أما تيجي تقع في طلب العلم، أما تيجي تقع في القرآن في الأذكار، أما تيجي تنسى الحاجات دي كلها وتبتعد، الله خلى بينك وبين نفسك. وإذا خلي بين العبد وبين نفسه فإنه خلي إلى النار، لأن النفس لا تريد من العبد إلا جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الذنوب ما معنى، إيه معنى أن أنا وقعت في ذنب؟ إيه معنى أنني وقعت في ذنب؟ هو إيه؟ خذلان الله للإيه؟ للعبد. طيب إيه معنى أعمق؟ تخلية الله بين العبد وبين نفسه. ومن آثار اسم الله الحفيظ ألا يخلي بينك وبين نفسك ولا بينك وبين شيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فلما تتبع الشيطان في المعصية دي، يبقى انظر لنفسك الخذلان دي منين، الخذلان من أين جاء. يبقى الذنوب تعرف إذا أذنبت أو عصيت أو تركت طاعة أو أحسست بكسل أو بعجز فيها، اعرف ان انت كده في خزلان. يبقى ترجع للي احنا ذكرناه، الدعاء، ولا تفطر عن الدعاء ابدا، وان تسأل الله وترغب اليه. الذنوب من خزلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. وان لم يكشف ذلك عن عبده، ان لم يكشف ذلك بالتوبه، ان العبد يتوب وينيب ويرجع. اذا لم يكشف الله عن هذا العبد، هذا العبد لن يرجع. لذلك قاتل 100 نفس، قال النبي عليه الصلاه والسلام عنه ايه؟ ثم عرضت له التوبه. عرض، وتقرا في التوبه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فما تابوا الا بعد ان تاب عليهم. فمنه الاعداد والامداد. يبقى وقعت في الذنب، ادي خزلان. لما تيجي تمتد في الذنب وما ترجعش، يبقى تعرف ان ده خزلان الى خزلان. تسليم السيئه الى سيئه خزلان على خزلان، وتسليم الحسنه الى حسنه توفيق على توفيق. انك تخلص كتاب وتبدا في كتاب تاني، ده توفيق، اشكر. تخلص في سلسله تخش في سلسله عقيده، اشكر. تخلص في فقه تدخل في فقه، اشكر. تخلص من كذا من كذا، اشكر. تزداد النهارده في قيام الليل ركعه او ركعتين، اشكر. ازددت النهارده في قراءه القران، اشكر. من توفيق الله بالعبد ومن علامه قبول الحسنه ان يوفقه الى ايه؟ الى حسنه مثلها. والضد بالضد في السيئه. اللهم قنا السيئات، اصل كل بلاء الذنوب، اصل كل بلاء الذنوب، اصل الوحشه بينك وبين طلب العلم، تحس بوحشه، اصل الوحشه بينك وبين قراءه القران، تيجي تمسك القران تقرا صفحه وتمل، الذنوب حجاب، بقى في حجاب. اصل الوحشه بينك وبين نفسك، قرفان، متضايق، تعبان، مالك، يقول لك ما اعرفش. اصل الوحشه بينك وبين الناس، بينك وبين زوجتك، بينك وبين اولادك، بينك وبين اهلك، اصل الوحشه كلها الذنوب، كلها الذنوب. فبيقول فلا سبيل له الى كشفه عن نفسه، فاذا هو مضطر الى التضرع والابتهال اليه ان يدفع عنه اسبابها حتى لا تصدر منه. ان الله يصرف عنك اسباب الايه؟ اسباب الخذلان، اسباب الخذلان. واذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشريه فهو مضطر الى التضرع والدعاء ان يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. يعني بيسال قبل الذنب ان يصرف الله عنه ايه؟ هذه الاسباب، ان يقع في الذنوب. اللهم قنا السيئات، كما كانت تدعو الملائكة لعباد الله الصالحين، وقهم، وقهم السيئات. وإذا وقع في الذنب بيستغفر ويتوب ويسأل الله عز وجل أن يصرف عنه عقوبة الذنب، لأن الذنب ده ليه عقوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار هنا بمعنى، بمعنيين، بمعنى التوبة والرجوع والإنابة اللي هي عمل الطاعة. إذا قرن، إذا جاء الاستغفار وحده يعنى به التوبة من الذنب ويعنى به فعل الطاعة. وقد يأتي الاستغفار مع التوبة، فيعنى بالاستغفار التوبة من الذنب ويعنى بالتوبة فعل الطاعة. فاستغفروه ثم توبوا، سورة هود. فقرن بالاستغفار مع التوبة. إذا جاءت التوبة وحدها في القرآن فيعنى بها الاستغفار من الذنب مع فعل الطاعات. لا يعرف في الإسلام حاجة اسمها توبة إلا بالاثنين دول، استغفار من ذنب وفعل طاعة. مش حاجة اسمها استغفر من ذنب وما اعملش طاعة، دي ما اسمهاش توبة. وقد يأتي الاستغفار مع التوبة فيعنى بالاستغفار الاستغفار من الذنب، والتوبة يعني الطاعة. وقد يأتي التوبة معها الإنابة فيعنى بالتوبة الاستغفار من الذنب والإنابة فعل الطاعة. سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربي وأسلموا له. يبقى تفهمون المسألة، يبقى أولا بتسأل الله عز وجل أن يقيك السيئات، فإذا وقعت عبودية هنا، العبودية هنا الاستغفار والتوبة، ثم إيه؟ الطاعة، وأن تدعو الله أن يصرف عنك عقوبة الذنب. قال: فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها، فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. الشكر وطلب العافية من الذنب وأسباب الذنب، وأن يقيك السيئات، وإذا وقعت تستغفر وتتوب، ثم بعد ذلك وتسأل الله أن يصرف عنك عقوبة هذا الذنب، والتوبة النصوح. التوبة النصوح هي ما كانت تستلزم الاستغفار مما مضى، واضح، والاستعداد لما هو آت. ده مختصر التوبة النصوح بإجماع الصحابة كما ذكره ابن القيم رحمه الله في المدارج: الاستغفار مما مضى والاستعداد لما هو آت، هذه هي التوبة النصوح. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان مع بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها أي من النفس وفي النفس. فالأصل هنا عصيان النفس، هو الجبل الذي بينك وبين الدار الآخرة. لذلك قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس التي تتقلب عليك هي النفس التي تكسلك عن طلب العلم، تكسلك عن فعل الطاعة، تعجزك عن كل ما يقربك من الله، هي النفس دي. لذلك ذكر الله الجهاد، قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجهاد مع ايه؟ ده جهاد مع شيء بين جنبيك. قال: واسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابله للنعمه، فاسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه ولهذه، كما خلق اجزاء الارض، هذه قابله للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، تحط لها سماد، تحط لها أي حاجة برضو ما تجيبش حاجة، هي الأرض كده، في شخص كده تكلمه ما بيحسش، تعرفه فضل طلب العلم جبلة، تكلمه في الدعوة إلى الله حيطة، تكلموا في الطاعة مفيش، هي كده، واضح الكلام؟ في حجاب، في طبع، كلا بران على قلوبهم، في طبع، نسأل الله السلامة والعافية. فده لي أسباب فعلها العبد، والله عليم حكيم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يستجيبوا، لأسمعهم، لو علم منهم خيرا لأسمعه، لما علم من الصحابة خيرا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل السكينة، السكينة إذا ذكرت بمفردها فيعنى بها الطمأنينة القلب والاعتقاد والطمأنينة في الذكر والطمأنينة في العمل، حياته مطمئنة. فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي المشركين عنكم. كل ده لأنه علم ما في قلوبهم. قال: وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان، صح كده؟ خلق النحلة وفيها يخرج منها العسل. طيب والدبور غير قابل لذلك، يعني الاثنين ممكن يكونوا مقربين للشكل يعني، لكن ده مخلوق لهذا وده مخلوق لهذا. خلق الحية واضح، إنما يكون عملها الإيذاء، في إنسان كده عمله الإيذاء. وهناك النحلة إنما يكون منها الخير، وهناك النخلة يكون منها الخير، وهذا له أسباب وهذا له أسباب. قال وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم، الحكيم الذي وضع الهداية هنا موضعها فضلا، والذي وضع الخذلان هنا موضعه عدلا، والتوفيق حينما وضع هنا لأسباب العبد يفعلها، والخذلان هنا لأسباب العبد فعلها، وتجمع كل ده ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكون بذلك انتهينا من فوائد لابن القيم رحمه الله، ونبدأ إن شاء الله من الأحد المقبل كتاب من أمتع ما أنت تسمع، لأعظم كتاب كتب في العزلة للإمام الخطابي إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. هذا كتاب في غاية النفع، فإن شاء الله نقرأ منه يعني دواليك هكذا في كل محاضرة يوم أحد إن شاء الله تعالى، لأننا في أمس الحاجة إلى هذا الكتاب في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، التي كثر فيها اللغط. نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله التوحيد والنبذ لأبي محمد بن حزم، ويوم الأربعاء إن شاء الله في المنيب، الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد الرحمن عند الشيخ يوسف في مسجد بهتين، واضح؟ الجمعة القادمة إن شاء الله.